الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وعلى صحابته غر الميامين، وعلى من اقتفى أثرهم واستنى بهديهم إلى يوم الدين، أما بعد. إخوتي في الله، أحبتي في الله، الداخلون إلى الجنة لا يعتريهم موت، ولا يعتريهم مرض، ولا يعتريهم هرم، ولا يعتريهم بؤس. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد في الجنة أن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فأهل الإيمان في الجنة لا يموتون ولا يمرضون ولا يبأسون ولا يهرمون. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. أحبتي في الله، جاء في الصحيحين أن نبي الله موسى سأل الله عز وجل عن آخر أهل الجنة دخولا لها، فقال الله سبحانه وتعالى: ذاك رجل جاء بعد دخول أهل الجنة الجنة. وفي حديث أنه رجل خرج من النار بعدما عذب فيها، فرأى شجرة لها ثمار وتحتها نهر، فقال: أي ربي، إذن لي في الدنو من تلك الشجرة، آكل من ثمرها، وأشرب من نهرها، وأستظل بظلها. فيقول الله عز وجل: إن أنا أذنت لك لا تسألني شيئا بعدها. فيقول: أذن لي ربي ولا أسألك شيئا بعدها. فيأذن الله له، فيقترب من الشجرة يأكل من ثمرها، ويشرب من نهرها، ويستظل بظلها، فإذا به يبصر شجرة أكبر، فيقول: أي ربي، إذن لي في الدنو من تلك الشجرة. فيقول الله عز وجل: أولم تقل أنك لا تسأل شيئا بعدها؟ فيقول: إذن لي ربي ولا أسألك شيئا غيرها. فيأذن الله له، فيدنو منها، يشرب من نهرها، ويأكل من ثمرها، ويستظل بظلها، فيرى شجرة أعظم، فيقول: أي ربي، إذن لي في الدنو منها. فيقول: أولم تكن قد قلت أنك لا تسأل شيئا بعدها؟ فيقول: أذن لي ربي ولا أسألك شيئا غيرها. فيأذن الله له، فيدنو منها، يأكل من ثمرها، ويشرب من نهرها، ويستظل بظلها، فإذا به يبصر باب الجنة، فيقول: أي ربي، أذن لي في دخول الجنة. فيقول الله عز وجل: أولم تكن قد قلت أنك لا تسأل شيئا غيرها؟ فيقول: أي رب، أدخلني الجنة ولا أسألك شيئا غيرها. فيقول الله عز وجل: أترضى أن يكون لك في الجنة مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول: إن لك مثله ومثله ومثله ومثله. فيقول في الخامسة: رضيت ربي. فيقول الله عز وجل: إن لك ذلك وعشرة أضعافه. قال نبي الله موسى لما سمع هذا: هذا آخر أهل الجنة منزلة، فما هي منزلة أعلاهم؟ فيقول الله عز وجل: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي، فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أحبتي في الله، أعظم نعيم في الجنة ليس هو أكلها ولا دناؤها ولا شرب مائها ولا التنعم بلباسها، وإنما هو رؤية وجه الله عز وجل. يقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة، أي مستنيرة إلى ربها ناظرة، أي تنظر إليه. وجاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل لأهل الجنة: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تكفر عنا سيئاتنا؟ ألم تجرنا من النار؟ فيقول لهم الله عز وجل، أو فيأذن لهم الله عز وجل في رؤية وجهه الكريم: وهذا هو أعظم نعيم في الجنة، والمحروم من حرمه. ويرونه سبحانه من فوقهم رأي العيان كما يرى القمران. أوما سمعت منادي الإيمان يخبر عن منادي جنة الحيوان: يا أهلها لكم لدى الرحمن وعد وهو منجزه لكم بضمان. قالوا: أما بيضت أوجهنا كذا أعمالنا أثقلت في الميزان، وكذاك قد أدخلتنا الجنات حين أجرتنا من مدخل النيران. فيقول: عندي موعد قد آم أن أعطيكموه برحمتي وحناني. فيرونه من بعد كشف حجابه جهراً، روى ذا مسلم ببياني: والله لولا رؤية الرحمن في الجنات ما طابت